بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المشورة، وأن المستشار مؤتمن. مشاورة المسلمين بعضهم بعضا تدل على خلق التواضع وترك الاستعلاء والإعجاب بالرأي، وهي كلها من أمراض إبليسية خطيرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه حيث يظن أنه لا يحتاج إلى رأي الآخرين، مما يضر به أعظم الضرر، وهي تقتضي اعتزال من كان هذا شأنه، إذ هو لا يفلح ولا يصلح منه فلاح. وقد قال ربنا عز وجل: قال وأمرهم شورى بينهم، فالمؤمنون يتشاورون في أمورهم. الشورى أصل عظيم من أصول سياسة الحكم في الإسلام. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وهذا الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم مع استغنائه لكمال عقله ورجاحة حكمته، وما أيده الله عز وجل به من كمال الخصال، دليل على أن أوله على أن غيره أولى بذلك ثم أولى، أنه يحتاج إلى المشاورة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه وهو يستغني عن الرأي بالوحي، ويستغني عن الرأي بكمال العقل عنده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يشاورهم ليعلمهم في الحقيقة أن المشاورة أمر عظيم، وأنه لا بد، وأن ضم الإنسان رأي أخيه إلى رأيه ليستضيء به. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة دون أن يستخلف، ليعلمهم أن أصل الشورى هو الذي يبنون عليه عملهم. كان هذا في وقت لا تعرف الدول الأخرى والعالم كله أمر المشاورة الحقيقية، بل كان عندهم استبداد الملوك ورجال والأحبار والرهبان المسمين برجال الدين، بل كانوا أربابا كما وصف الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. كانوا يعتقدون أن الحاكم أو الأحبار والرهبان إنما يتكلمون عن الله، أعني أن كلامهم كلام الرب، وأن أمرهم أمر الرب، يعطونهم ذلك الحق، وليس أنهم يبلغون عن الله كعقيدة أهل الإسلام في العلماء والرواة، إنما يبلغون عن الله أوامره، وإذا خالفوا الوحي المنزل رد كلامهم، بخلاف من يعتقد أنه حتى ولو خالف الحاكم أو العالم نصوص الكتاب والسنة فإن ذلك من حقه، كما يعتقده الكثيرون اليوم في المجالس والهيئات التي تشرع، يعتقدون لها حق التشريع من دون الله. كل ذلك كان من ميراث الجهالات التي كانت عند الغرب في هذا الباب. كان الإسلام يؤسس لدولة العدل والمشاورة وكانوا هم غارقون في تأليه البشر وعبادة العباد، كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه: الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكان عندهم أن المشاورة دالة على ضعف العقول، وعندهم أن الحاكم معصوم. ولقد كان الرافضة أشبه الناس بهؤلاء، يجعلون الأئمة كلامهم ككلام الوحي المنزل، يعتقدون عصمتهم، وأن الاستدلال يكون بنصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة أحد عشر عندهم، وإذا نزل أو إذا ظهر وخرج الثاني عشر كان كلامه كذلك. فهم أشبه الناس بهؤلاء الذين يقدسون أئمتهم ويؤلهون حكامهم. أهل الإسلام ليس عندهم ذلك. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى بين أصحابه ليختاروا بأنفسهم من يقود الدولة. والحقيقة أن باب المشاورة أوسع بكثير من مجرد النظام السياسي أو نظام الحكم، بل هو يشمل كل أمور الحياة. يستحب أن يستشير الإنسان، يشرع أن يستشير الإنسان الصادقين المخلصين ليستخرج رأيهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه امتثل أمر الله بالمشاورة، فكان شاورهم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: أشيروا علي أيها الناس حين فاتت العير، واستشارهم في أسارى بدر، واستشارهم في الخروج إلى أحد، واستشارهم عندما حاصر المشركون المدينة في غزوة الخندق. كل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم تعويدا لأصحابه حتى يتعلموا هذا المبدأ العظيم: وما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. وعمر رضي الله عنه حينما قيل له استخلف بعد ما طعن، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وجعلها شورى بين الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عن عائشة قالت: ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه طلحة بن زيد متروك متهم بالوضع، حديث ضعيف، لكن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، والآية تدل على وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يمتثل أمر الله ولا يخالفه. عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر إلى وجهه والتسليم عليه رضي الله تعالى عنه. لعله أراد أن يتسلى عن الجوع الذي أخرجه، أن القصة ثابتة في الصحيح، قال: ما أخرجني إلا الجوع. فتسلى عن أمر الجوع بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك صلى الله عليه وسلم. الثلاثة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ووزيراه في دولة الإسلام، ومع ذلك كلهم يجد الجوع. فعندما يعني نمر بهذه الأحاديث نقول: هل نحتمل مثل ذلك؟ احتاج الأمر منا إلى معرفة بسنة الله سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، يبتليهم، يبتلي أنبياءه ورسله وأولياءه، ثم تكون لهم العاقبة. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. رضي الله عنه كان رجلا كريما جدا، وذلك ليس له خدم، يحب أن يعمل بنفسه، وكرمه يظهر من تكملة القصة، فليس مخلا بأجرة خادم، وإنما حبا للعمل بنفسه. قال: فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يبحث عن ماء عذب يأتينا به. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. قال: ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. يلتزمه يعانقه، يبدو أنه كان منذ مدة طويلة لم يره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتفي بمصافحة أصحابه إلا عند العودة من سفر أو طول غياب. قال: يفديه ويفديه بأبيه وأمه، يقول: في ذاك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني جمعت من الرطب بدلا من أن تقطع القنو العذق كله. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تخبروا أو تخيروا من رطبه وبسره. وظهر تخيروا، تخبروا يعني تعرف طعم هذا وطعم هذا، تخيروا يعني من أحب أن يأكل منكم رطبا أكل، ومن أحب أن يأكل بسرا يابسا يعني فأكل. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات ذر، لا تذبحن ذات لبن. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، يعني اثنان من السبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، فنستوصي به خيرا. رضي الله تعالى عنها، وهي بلا شك يعني يشق عليها أمر الخدمة ونحوها، ومع ذلك أوصيها بالخير إلا أن تبلغ إلا أن تعتقه. هو أول واحد سبي يأتي. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه امرأته بطانة خير، والله أعلم، لأنها تريد أن تنفذ الوصية كاملة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. رواه الترمذي في الشمائل في معيشة في باب جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنده حسن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. المستشار مؤتمن كلفظ فقط يعني اقتطع من الحديث، صححه الترمذي وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي من حديث أم سلمة، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود، وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن الزبير، رجاله رجال الصحيح. إن المستشار مؤتمن يعني عنده أمانة لا بد أن يؤديها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان صاحب كتاب وهو صحيح الحديث. قال سفيان بن عيينة قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا، لأنه يكتب الحديث ينقله من الكتاب فلا يضيع منه حرفا، بخلاف من يذكره من الحفظ قد يجعل حرفا مكان حرف، كلمة مكان كلمة. القنو العذق وهو الكباسة، وتثنيته وجمعه قنوان، ومثله صنو وصنوان للجذوع التي أصلها واحد. قال الله سبحانه وتعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية. يقول والبطانة الأولياء والأصفياء، قوله لا يأله خبالا أي لا يقصر ولا يترك جهده فيما يورثه الشر والفساد، لا يقصر في اضطراب أمرك، يبذل كل ما عنده لاضطراب الأمر. قال الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، والخبال الشر والفساد. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور، ولا تفشي إليه سرك، وشاور في أمرك الذين يخشون الله. سبحان الله، كلمات من نور. لا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور، يجعلك مثله. ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليلي. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. يقول ولا تفشي إليه سرك، لأنه فاجر ليس عنده أمانة سيفشي السر ويحدث به. وشاور في أمرك الذين يخشون الله، ليس كل أحد يستشار، إنما يستشار من يخشى الله لأنه مؤتمن يضع الأمانة في موضعها. قال عبد الله مسعود قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلاء مذايع بذرا. والمذايع والبذر واحد، وهم الذين يفشون لما يسمعون من السر، يقال أذاع السر إذا أفشاه. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والبذر من قولهم بذرت الكلام بين الناس، كما يبذر الحبوب واحدها بذور. قال قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، أهل الخير، ولا تكونوا عجلاء مذايع بذرا، تستعجلون الأمر، تنشرون الشائعات، حدث كذا حدث كذا، دون تثبت ودون يعني تريث ودون معرفة بعواقب الأمور. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهو أمانة. يعني وسط كده وسط كده وبعدين قال لك حاجة، إذن هو إيه يعني يريد أن يطمئن إلى أن أحدا لن يسمع، يكفيه هذا في أن الحديث صار سرا. ده أنت ممكن تقول له ده سر علشان إيه؟ علشان ينشره. يعني لو أنت عايز تقول حاجة عايز تنشرها تقول اللي هتخبره بها انها ايه بها سر. اسأل الله العافية. لكن هذا الحديث حديث اخرجه احمد الترمذي وابو داود سنده حسن. اذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهو امانة. وفي بعض الاحاديث المجالس امانة وافشاؤها خيانة. المجالس بالامانة حديث صحيح ايضا، بمعنى ان من علمت من طبيعة الكلام انه لا يريد افشاءه فلا يجوز لك ان تفشي هذا الكلام ولا ان تنقله. مرض من امراض المجتمع الشديدة الافساد وشديدة الانتشار في زماننا مسألة انتشار الشائعات ونقل الكلام بين الناس وافشاء الاسرار. قال الركحول: اذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت هل يسمعه احد فقد لازمك كتمانه. وهذا معنى الحديث: اذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهو امانه. إذا كان هناك من أسرار يتضيع بها الحقوق، حقوق بعض الآخرين، فالإخبار بها لمن يتولى رد الحقوق إلى أصحابها نصيحة للمظلوم. لكن الأصل أن المجالس بالأمانة ليس كل ما يعني تسمعه في مجلس تنشره. قال: كتاب الفضائل، باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان. ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، يعني هذا هو المحفوظ المجمع عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم. واحد وعشرين جد، 21 أب النبي عليه الصلاة والسلام، دول محفوظين بالاتفاق النسبي. يقول: وقريش هم أولاد النضر ابن كنانة، تفرقوا في البلاد فجمعهم قصي بن كلاب في مكة، سموا قريش لأنه قرشهم أي جمعهم. ولكنانة ولد سوى النضر، وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا لم يجمعوا. الذين قرشهم قصي ابن كلاب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهد بما بلغ الرسالة وأدى الأمانة، مبشرا للمؤمنين بالجنة، نذيرا لمن خالف أمره بعقوبة الله في الدنيا والآخرة، وداعيا إلى الله عز وجل بإذنه الشرعي والكوني، وهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير، نوره يمتد عبر الزمان والمكان، لا يوجد عاقل منصف إلا ويشهد بأن أثر نوره صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمعات والأمم، وكل من وصله شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام استنار قلبه واستنارت قريته وبلدته واستنار وطنه كله ومجتمعه بما فيه من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الاعتقاد والإيمان، وفي أمور العبادات، وفي أمور الأخلاق، وفي أمور المعاملات. نور ظاهر، السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختمهم، فهو خاتم لهم. يقول وخاتم النبيين أي ختمهم فهو خاتم لهم، وقرئ خاتم بالنصب بفتح التاء يعني. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي عطفا وصنعا، صنعا لهم، يعني الله يريد بهم الخير، الله يريد أن يرحمهم، الله يريد أن يتعطف عليهم. فخير فضائله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. عن واثلة بن أسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل. قال: واصطفى من بني كنانة قريشا. إن كما ذكروا أنهم لكنانة ولد سوى النضر، ولكن النضر ابن قريش، أبناؤه هم قريش، أولاد النضر ابن كنانة. يقول: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. هذا فضل نسبه صلى الله عليه وسلم، وأنه خيار من خيار، وأنه مصطفى في كل طبقات نسبه. وهذه هذا الاصطفاء بالصفات الطيبة التي يتسمون بها، والتي جعله الله عز وجل أهلا لصدارة العرب بسببها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرن فقرن، حتى بعثت من القرن الذي كنت منه. حديث صحيح، أخرجه محمد البخاري. القرن كل طبقة مقترنين في وقت، قيل سمي قرنا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم، وهو مصدر قرنت جعل اسما للوقت أو لأهله. وقيل القرن 80 سنة، وقيل 40، وقيل 100 سنة، وهذا هو المشهور في اصطلاحنا المعاصر، لكن في اللغة الأمر أوسع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون تابع أكثرهم تابعا يوم القيامة. اتفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء قبله كانوا يعطون من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر لو كتب الله لهم الإيمان. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته الكبرى الوحي المنزل، وهذه معجزة باقية مستمرة، ليست فقط لمن رآها، بل كل من سمع القرآن أو علمه أو قرأه علم فضله ومنزلته وإعجازه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا، يعني يتبعه الناس، لأن المعجزة التي بعث بها معجزة باقية مستمرة. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق على صحته. قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر معناه أن العدو يخافني، وبيني وبينه مسافة شهر، وذلك من نصر الله إياه. والأمة كذلك إذا اتبعت سنته ينصرها الله بالرعب. قوله جعلت لي الأرض مسجدا أراد أن أهل الكتاب ما أبيحت له الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص منها المقبرة والحمام والمكان المتنجس فنهوا عن الصلاة فيها. وطهورا أراد به التراب كما بينه في حديث حذيفة جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يخصه. وكم من إنسان يسير في صحارى واسعة كلها رمال ليس فيها تراب أو جبال ليس عليها تراب، فكيف يكون الامتنان بأن الأرض كلها مسجد وطهورا إذا كان التراب هو المقصود؟ تحمل مشقة أن يطلب ممن يسافر في بلاد بعيدة أن يحمل معه ترابا إضافة إلى الماء. نقول الصحيح أن هذا جعلت تربتها هي جعلت أرضها، وذكر التراب في بعضها بالتربة لا يعني أنها فقط هي التي يصح التيمم بها. التيمم يصح بكل ما كان من على وجه الأرض، كل ما هو من وجه الأرض. وقوله أحلت لي المغانم أراد أن الأمم المتقدمة منهم من لم يكن أبيح له جهاد الكفار قبل نزول التوراة، قال فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أبيح لهم الجهاد ولكن لم تبح لهم الغنائم، فكانت غنائمهم توضع فتأتي نار فتحرقها، وأباح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. قال وقوله أعطيت الشفاعة فهي الفضيلة العظمى التي لا يشاركه فيها أحد يوم القيامة، وبها ساد الخلق كلهم حتى قال أنا سيد ولدي آدم، وهو المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. شخص التزم منذ مدة لكنه لم يتغير بعد التغير الحقيقي، ما السبب في ذلك؟ لا شك أن السبب تقصيره في القرب من الله، في الطاعات، في الطاعات، في العبادة والذكر. يجتهد لا ييأس، عدم التغيير يسبب له انفراط مصالح دينه ودنياه، هذا الذي يريده إبليس من التيئيس. لا تيأس واستعمل الله، كلما وقعت قم، وإذا كنت مضطجعا فاقعد ثم قم، لا تستسلم لوساوس الشيطان. قصر معه إخوانه فاستودع شخصا وديعة وقال إن أنا مت فهي لك، فهل ينتفع بالوديعة وهي دون ثلث مال الميت؟ إذا كانت دون الثلث فهي وصية، يجوز طالما دون الثلث. يقول أنا وأصدقائي شركاء في شركة ونريد تمويلا من المال، هل يجوز أن نأخذ مالا من أحد الأشخاص مقابل نسبة من الربح متفق عليها سواء في حالة الربح أو الخسارة؟ إذن يكون ربا، هذا لا يجوز بلا شك. سائق تاكسي يأخذ من السائح الأجر أكثر من المتعارف عليه، يأخذ المتعارف عليه من السياح. يعمل في أشياء يستعمل فيها التنر والبنزين والغاز والسبيرت، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض ولكن يسري لك. قولوا قولي هذا أستغفر.